النحو الثاني الإعداد العرفي النوعي، بمعنى أن المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل. كان الكلام في التعارض غير المستقر، قلنا في التعارض غير المستقر إنما يكون التعارض غير مستقر إذا كان هناك جمع عرفي بين الكلامين، وبينا أن الجمع العرفي يكون بجعل أحد الكلامين قرينا على الكلام الآخر لتفسير الكلام الآخر، وهذه القرينة تارة تكون بإعداد شخصي من المتكلم، وهذا الإعداد الشخصي إما أن يكون بنحو صريح وإما أن يكون بنحو النظر، والنظر تارة يكون إلى موضوع القضية المنظور إليها وأخرى إلى محمولها. وبينا كل هذه الأقسام وقلنا أنها داخلة في الإعداد الشخصي، القرينة التي هي معدة من شخص متكلم، ولكنه قد توجد هناك قرينة ثانية مو معدة من شخص المتكلم وإنما العرف بنى عليها، وحيث أن ذلك المتكلم متكلم عرفي يتكلم بمقتضى قواعد العرف واللغة والمحاورات الموجودة بين العرف والعقلاء، إذا ما يوجد عند العرف والعقلاء من قرينة لتفسير الكلام أيضا يكون موجودا عند هذا الإنسان. مثلا نحن عندما نأتي إلى العرف والعقلاء نجد أن من قواعدهم في بيان كلماتهم أنه إذا تكلموا بكلامين أحدهما نص في المطلوب والآخر ظاهر فيه وتعارضا فإنه يؤول يوجه النظر الظاهر بما هو في صالح في مصلحة الناس. هذه من القواعد المتعارفة بين العرف والعقلاء. قم نأتي إلى الشارع إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما تكلم بكلمات صدرت من إمام واحد أو من أئمة متعددين، وجئنا ووجدنا أن بعض الكلمات متعارضة مع البعض الآخر، فهل للمعصوم والشارع طريقة خاصة في إلقاء الكلام أو يتبع نفس هذه الطريقة العرفية القائمة بين العرف والعقلاء؟ نقول أنه يتبع نفس هذه الطريقة الموجودة بين العرف والعقلاء، وإلا لو لم يتبع كان عليه أن يبين، كان عليه أن يرجع، كان عليه أن يبين للمتشرع أيها المتشرع نحن طريقتنا في إلقاء كلماتنا إذا وجدتم فيهما أو فيهم متعارض فلا ترجعوا إلى القواعد المتعارضة عند العرف والعقلاء، وإنما ارجعوا إلى هذه القواعد التي نحن نعلمكم إياها، مع أنه لم يرد عندنا مثل هذا. وهذا معناه أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وأن الشارع عموما تبنى نفس الطريقة العرفية في مقام المحاورة وإلقاء الكلام. خب هنا هذه القرينة التي يكون النص قرينة لتفسير الظاهر، ويكون الأظهر قرينة لتفسير الظاهر، ويكون الأقوى ظهورا مفسرا ماذا للأضعف ظهورا، هذه معدة من شخص المتكلم من المعصوم معدة أو معدة من النوع من العموم من العرف والعقلاء. من الواضح أنها ليست معدة من الشارع وإنما معدة من العرف والعقلاء، ومن هنا سميناها الإعداد العرفي، ولكن النوعي للإعداد القرينة بنحو شخصي. وهذه قاعدتها هو أن الأقوى يقدم على الأضعاف، ومن هنا نحن لماذا نسأل لماذا نقدم الخاص على العام، لماذا نقدم الخاص على العام؟ لأن ظهور الخاص أقوى من ظهور العام، ظهور الخاص في هذا الفرد أقوى من ظهور العام في هذا الفرد. الشارع قال أكرم كل عالم، شمل الفاسق أو لم يشمل الفاسق؟ نعم شمل الفاسق. قال لا تكرم الفساق من العبلاء، علماء خرج الفاتح من العالم او لم يخرج؟ نعم خرج، ولكن شمول العالم للفاسق بالعموم اقوى او شمول دليل الاخراج للفاسق اقوى؟ من الواضح ان دليل الخاص اقوى. لماذا؟ لانه فيه تنصيص، فيه صراحه عن الفاسق، ولكن هناك تنصيص وظهور، هناك ظهور. فاذا تعارض نص وظاهر ايهما يقدم؟ يقدم النص على الظاهر. وهكذا اذا كان عندنا اظهر وظاهر، او ظاهر واضعف ظهورا، فان الاضعف ان الاقوى ظهورا يفسر الاضعف ظهورا. فلهذا اذا تتذكرون نحن بالامس قلنا ان من الفروق الاساسية بين باب الحكومة وباب التخصيص، مع انه الحكومة يرجع الى التخصيص ايضا، ولكن الفرق بينهما ان باب الحكومة لا ننظر الى الاقوائية، ولكن في باب التخصيص ننظر الى الاقوائية. وهذا هو الفرق بين ان يكون احد الدليلين ناظرا الى الاخر او لا يكون ناظرا الى الاخر. ان كان احد الدليلين ناظرا الى الاخر فلن ننظر الاقوائية، الناظر يكون مقدم سواء كان اقوى او كان اضعف. اما ان لم يكن احد الدليلين كما في باب الاعداد النوعي ناظرا الى الاخر فانه يقدم بهذا الشرط اذا كان اقوى ظهوران، يعني يمكن ان يكون مفسرا. النحو الثاني الاعداد العرفي النوعي، بمعنى ان المتكلم العرفي استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل، يعني متعارضين ولكن بنحو التعارض، بنحو التعارض المستقر، ان يجعل بناء العرف او المتكلم العرفي هذا ان يجعل من احدهما المعين قرين على الاخر. لماذا قال احدهما المعين؟ لا يعقل ان يكون احدهما المردد قرين على الاخر، هذا قرين على ذاك وذاك قرين على هذا، لا يعقل ان يكون كل منهما قرين لتفسير اخر، بل احدهما المعين قرين لتفسير الاخر. وحيث ان الاصل في كل متكلم حتى الشائع انه يجري وفق المواضعات العرفية العامة للمحاورة، فيكون ظاهر حاله هو ذلك. بريد وفق المواضعات، لا صحيح مواضعات مو مواصفات، مواضعات يعني ما تواضع عليه العرف والعقلاء، وفق المواضعات العرفية العامة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك. ومن حالات بعض المصادر أمثلة سيدنا قال ومن حالات الإعداد العرفي النوعي إعداد الكلام الأخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الأعمي موضوعان. لماذا؟ لأنه يكون الأخص نص كالنص ويكون العام كالظاهر. ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص وتقييد المطلق بالمقيد. إذا وردنا وجدنا عاما في عمومه أقوى من الخاص، هل يقدم الخاص عليه؟ ها؟ إذا وجدنا عاما في عمومه أقوى من ظهور الخاص، هل نقدم الخاص؟ لا، بعد لا نقدم، لأنه نحن قلنا ندور مدار الأقوائية. فلهذا إذا تجدون في بعض الكلمات يقولون هذا العام آب من التقييد. آب من التقييد يعني شنو؟ يعني له من الظهور بنحو لا يمكن أن يخفف. الله قادر على كل شيء وما كان ربك بظلام للعبيد. عام لو مو عام، ها يقبل التخصيص هذا؟ يقبل الا في هذا المورد الله يظلم احدا؟ يقبل هذا مع انه ممكن؟ لو ممكن التخصيص، نعم التخصيص ممكن، يعني الله لا يظلم الا هذا، يظلم ابليس يظلم، ممكن لو ما يمكن؟ ممكن، قادر، قادر لو مو قادر؟ نعم. ولكن هذه الآيات يقولون آبية عن التخصيص. إذا قالت الآية المباركة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا مو فقط وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس لكل موجود فيه قدرة على الحركة والتكامل إلا ما سعى. إبليس موجود له قدرة على التكامل لأنه من الجن، والجن فيه تكامل، عندهم تكليف، عندهم شريعة. فلهذا تجدون الآية المباركة تقول وكان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني لا يتبادر إلى ذهنكم أنه ملائكة وفسق الطحان، لأنه الملائكة ماذا؟ لا يوجد عندهم تكامل حساب عمل تكليف حتى يستطيع أن يفعل. أولئك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلو كان من الملائكة وأمر بالسجود لسجد لآدم، ولكنه لم يكن من الملائكة فكان من الجن، أو كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولكنه كان موجودا أن الملائكة عشقته، أن الملائكة عشقته فعرج به إلى السماء، فصلى لله ركعتين في نهج البلاغة، فصلى لله ركعتين في 6,000 سنة. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لا يعلم أمن سني الأرض أم من سني السماء، إذا صارت من سني السماء أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، بعد حسابها عند الله يصير هذه شلون صلاة كانت صلى إبليس محمد معشوق الملائكة كان إبليس بليه، لأنه لطيف ذاك، وجود لطيف مو وجود كثيف، بحثي مو في الجنان، المهم وجود المكلف. لهذا أنتم تجدون نفر إليك نفر من الجن استمعوا القرآن قالوا كذا في آية في سورة الجن موجودة، هذه كاملا الآيات موجودة، مكلفون مولانا مكلفون يعيشون يتناسلون كاملا موجودة. هذا المهم، أن إبليس صلى لله سبحانه وتعالى صلاة ركعتين من الصلاة 6,000 سنة. وين ذاك ما سينا تدرون وين؟ أمير المؤمنين خلاص يقول في السماء الرابعة، يعني عند جبرائيل هناك كان صاعد إبليس، ولكنه أنا واحدة أسقطته فصار اللعين الرجيم، أنا واحدة أنا خير منه فقط. شوفوا هذه الأنا شو تسوي بالإنسان، ما مرة واحد قال أنا ما طلعت مكان آخر أو يقول في قبال الله يقول أنا ماكو، مرة واحدة. يعني أن السقوط كل السقوط في ماذا؟ هذه الآيات شو تريد تقول؟ كل السقوط في أنك ترى نفسك أنا، والكمال كل الكمال في ماذا؟ أن تفنى عن نفسك، أن لا ترى نفسك، ترى الله. فلهذا تجدون الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه بعده فيه، لا أرى غير الله لأنه وهو معكم أينما كنت. أحق شيء مولان هذه النفس الأمارة، هذه اللي إحنا أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، هذه أنا ولا مش أخر، مو روحك هذه الروح اللطيفة، قل الروح من أمر ربي، وأعدى عدوك هذه أنا أعدى عدوك، هذه الشهوة، هذه الغضب، هذه القوى الشهوية والغضبية تسقط الإنسان إلى هذا، ولكنه يستحق أجره، صلى صلاة الله سبحانه وتعالى طلب الأجر من الله، قال أنظرني إلى يوم يبعث. الله سبحانه وتعالى ما اعترف عليه قال له ليش أبي أعطيك ما شنو أعطيك؟ ليش؟ لأنه عند عمل ويستحق أجر في قبالك. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت معلوم. فلهذا الإنسان هم يستطيع مولانا أن يصعد إلى السماء الرابعة، وهم يستطيع أن يكون مظل الأولين والآخرين. تفس الوجود مو سين هذولا مو سين واحد، هذه قدرة الإنسان أن يصعد إلى ذاك المقام وأن يتساهل إلى هذه الدرجات. لهذا ذيك الآية اللي مع الأسف الشديد أنا ما أصفها، وهي أنه أصلها في الجحيم، شجرة أصلها في الجحيم لها طلع أنه رؤوس الشياطين، وهذا مقام إبليس، هذا مقام إبليس، هذا أصل الشجرة وين؟ الجحيم، هذا مقام إبليس. صار هالشكل بعد الطرد من رحمة الله، وين صار مقامه؟ هنا. ولكنه الله سبحانه وتعالى عندما أعطاه إجازة أن يسري من ابن آدم مسر الدم كان له ماذا؟ أيادي. فلهذا في كل إنسان تجد ماذا؟ تجد ممثل إبليس موجود هناك. ما تجد إنسان، حتى الرسول الأعظم الذي هو القطب الأعظم في النتيجة ممثل إبليس أيضا موجود، أنه ما يمكن. ولكن بتعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شيطاني أسلم على يده، بل ما يقدر يعارضه. والمعصوم أيضا كذلك، ومن عداهم لا، في عقيدتنا احنا، في عقيدتنا فقط الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم والائمه ومن عداهم يوسوس له. فلهذا تجدون انه وسوس لابي البشر، وسوس لادم او لم يوسوس، اضله ام لم يضله، عصى ادم ربه او لم يعصه، خلى يونس يقوم بذلك العمل حتى يقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وما وسوس ليونس، بلي ولكنه بمعنى آخر مشمولين، ولا تنافي عصمتهم، ولا تنافي عصمتهم، لأن العصمة لها مراتب كالعدالة، عدالة بها مرتبة واحدة لو 50 مرتبة بها، 1000 مرتبة بها. إمام عادل سيد الإمام قدس سره الشريف جنابك عادل، عدالة واحدة لو عدالتين هذين مراتين. العادات القسمة مولانا هالشكل، احنا نقول الأئمة والأنبياء معصومين مو بدرجة واحدة، مع الأسف احنا نتصور بدرجة واحدة. عصمة أئمتنا أي وعصمة الأنبياء أي، أين هذا؟ فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. اشتقر أنت في دعاء، اسمع سيدنا، اسمع الآن هاته هي اللي تحكي، فاق فضلهم فضل العالمين جميعا، ما مستثني لا أولي العزم ولا غير أولي العزم. فاق، ما تقرأ أنت في دعاء ما الوراء زيارة عاشوراء، أبنت فضلهم فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. عالمين ها، مو أنبياء أولي العزم وملائكة ومقربين وصادر أول وصادر ثاني، ماكو أصلا، هؤلاء فوق هذا كله، أئمتنا فوق هذا كله، ولكن نحن ظلمنا أئمتنا، نزلناهم، أنزلني الدهر ثم أنزلني ثم أنزلني إلى أن قيل علي ومعاوية. نحن مو أئمة نزليهم، بس ما خليهم صف معاوية، خليهم شوية فوق. وإلا أئمتنا أين؟ والبشر أين؟ طبعا هذا مو معنى انه لا يمكن التشبه بهم، لا يمكن التشبه، هم قالوا يمكن، اعينونا بورع، اعينونا، ولكن قطعا ما تقدر تصيرهم. الامام الباقر يقول، يسأله ذاك السائل من منكم كامير المؤمنين، يسأل الامام الباقر يقول له من منكم كامير المؤمنين، قال شنو؟ أين نحن وأمير المؤمنين؟ نعم كان فينا من يتشبه به وهو سيد الساجدين، يتشبه به. في هذا تشوفوا بأن الإمام سلام الله عليه هو المحور، هو المحور، صار المحور لهذا السبب. أنا عندما أقول هو المحور، هذا لا يتصور أحد بأنه لا سمح الله أكو تنقيص أو كلام في الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا هو القائل أنا عبد من عبيد محمد. بلي هذا مقامات محفوظة، ليس الخلق في المطاهيم أنه السيد يقول علي علي كل علي كل شيء، ما هو غير علي، مو هالشكل لا، ولكنه في قبال الآخرين بلي كل علي، ولكنه من يجي إلى قبال رسول الله تجده أيضا هو ممثل أمامه. بلي مرارا على هذا المطلب أذكره للإخوة، والله يعلم أنه تذكار لنفسي أولا، هذه العلوم اقرؤوها بهدف تلك الغاية، وإلا والله أقسم لكم أنها حصرات علينا يوم القيامة. هل علوم هذني اقرؤوها بذلك النفس، بنفس أنه كيف يمكن الوصول إلى تلك المقامات، كيف يمكن الوصول إلى المعارف الإلهية، هذا الباب سيء شيخنا الأمكان، كيف يمكن الوصول إلى تلك المعارف، وإلا لا الكمال في علم الأصول ولا الفقه ولا الفلسفة ولا العرفان ولا علم التفسير ولا أي علم آخر، هذه كلها. وإلا أسأل منكم، هذا اللي كمال لو مو كمال؟ شو تقولون كمال؟ ها؟ كمال لو مو كمال؟ جزء من الكمال؟ رسول الله اتعلم منني لو ما اتعلم منني؟ لعد كان ناقص يعني. هذه الطريقة اللي عندنا احنا، هذه الطريقة اللي احنا عندنا، وهي اخذ الاصطلاح، وهذا مما يؤسف له ايضا في حوزاتنا العلمية، اننا نتصور ان علومهم كهالعلوم. تتصورون انها علومهم هم علوم حصولية مولانا؟ خب اذا مو حصولية هذا يكون الحصولية بعد اللي عندنا مولانا، هذا ان يكون بيها مطابقة وما بيها مطابقة. نعم يا ناس، هم هو عنده مطابقة وما به مطابقة؟ يطابق. الرسول يعلم الصورة عن الخارج ويعلم الخارج، يعلم الخارج وهذه الصورة الخارج. فلو كانت كمالا لما كان أمنيا، التفتوا لها النقطة، فلو كانت كمالا لما كان أمنيا، لأن الكمال ما في هذا. نعم من باب ضيق الخناق، من باب ضيق الأرماد، حس نفس هذا من الاصطلاحات المعرفيه، وهذا مو فقط يصير نقص نقص في نقص، بس لا أنفذ النقص منا احنا لرفع فد واحد، وإلا النقص الثاني هذاك يحتاج نور يقذفه الله في قلب من يشاء، هذاك يحتاج العناية الإلهية، هذاك يحتاج واتقوا الله ويعلمكم الله، هذاك يحتاج، هذاك ما له ارتباط بهذا. فلهذا انت هذه العلوم يتعلمها الفاسق والعالم لو مختص، يتعلمها الفاسق والمتقي لو مختصة بالمتقي، ها؟ لعل ذاك العلم اللي الله يقول واتقوا الآية المباركة تقول بلي واتقوا الله ويعلمكم، يعني ذاك العلم بدون تقوى يصير له ما يصير، ما يصير لعد مهدا من هذين يصير بلا تقوى، يصير له ما يصير، بل أمثل هوايأكم ولا هوايأكم، هوايأكم في التاريخ، هوايأكم في زماننا المعاصر، هوايأكم الآن. أكو فد واحد أخيرا أنا أعرفه من الفضلاء ومعروف أيضا، ما أريد أجيب اسمه، كاتب كتب مولانا في رد مذهب أهل البيت، وهو شيعي ومعمم أيضا، وكتبه ده تطبع بالملايين في العالم، ده يوزعون وهابية، يناقش في كل مبانينا، في الإمامة، في الحجة، في كل شيء، باعتبار أنه واحد من علماء الشيعة وده يناقش مباني الشيعة، بعد وين يجدون هم شيء حالة، بل لعله سليل المراجع، هو يرجع إلى المراجع. علم عنده، أنا أدري علم عنده، علم عنده ممكن. علم عنده وفاضل أيضا، بل وعنده إجازة اجتهاد أيضا وطالعها في مقدمة الكتاب. بل هاي العلوم لنا ليست فخر بني آدم، إلا أن تكون ماذا توديك هناك، يعني تعبرك من هذا الخط، وين توديك؟ توديك إلى العلم الذي يراد منه التقوى، يعني واتقوا الله ويعلمكم الله. أما إذا بقت هالشكل كل قيمة، ما مجموعة الصلاحات صفبتها أول ضغطة القمر، ما تنسيك كل شيء، تذهب إلى الآخرة ولا تعلم أي شيء. قال بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا لوجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يعول على الأخص والأظهر في تفسير عام والظاهر، وتسمى جميع حالات القرينية أعم من تكون بإعداد شخصي أو عرفي أو نوعي، تسمى بموارد الجمع العرفي، ويسمى التعارض في موارده بالتعارض غير المستقر، لأنه يحل بالجمع العرفي لأنه يحل بالجمع العرفي يسمى بالتعارض غير المستقر فارزة تمييزا له عن التعارض المستقر، وهو التعارض الذي لا يتيسر فيه الجمع العرفي ولا يمكن حل التعارض عن طريق القرينية. الآن لو فرضنا أنه ورد كلامان من المولى ولم يمكن الجمع بينهما لا بقرينة معدة بإعداد شخصي ولا بقرينة معدة بإعداد نوعي، ما التكليف؟ ما هي وظيفتنا؟ هنا ندخل في القسم الثاني من التعارض وهو التعارض غير المستقر. الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين، وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينة بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية. خب دليل الحجية بالنسبة إلينا واحد أو متعدد؟ دليل الحجية واحد. افترضوا آية النبأ، افترضوا لا ينبغي لأحد التشكيك فيما يرويه عنا تقاصر، هذا دليل. افترض هذا دليل واحد لو اثنين دليل واحد، هو يمكن ان يشمل هذا ويشمل هذا؟ نعم لا بد ان يشمل احدهما او لا يشملهما، اي منهم يمكن ان يشملهما؟ ها لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لانهم متكاذبان متعارضان، قلنا صلي ولا تصلي. هل يمكن دليل الحجية يقول هم صلي حجة هم لا تصلي حجة؟ هذا معقول؟ اذا دليل الحجية ماذا يفعل بهذين الدليلين المتعارضين؟ يسقطهما، يقول انت بالخيار منهما، انت خذ احدهما دون الاخر، احدهما مشروطا بالاخر. ماذا يفعل دليل الحجية؟ لسانه بالنسبة الى هذين الدليلين ماذا؟ ماذا يقول؟ يقول اسقطهما عن الاعتبار، وهذا معنى تساقط. او مخير بينهما، قل هذا اخذه وهذا اخذه، هذا معناه التخير. او خذ هذا بشرط ان تترك الاخر، او خذ ذاك بشرط ان تاخذ هذا، من قبيل اذا فعلت هذا ارتكبت هذا او اتيت بهذا يسقط ذاك. هاي ثلاثة. او خذ احدهما المعين، هاي اربعة. او احتمال اخر، ماذا؟ هنا سيد الشهيد يقول نستعرض لكم الاحتمالات لنرى ان ايا منها من هذه الاحتمالات المتصورة اقرب الى لسان دليل الحجية، يعني يشمل التخير، يعني يريد ان يقول تخير، يريد ان يقول تساقط، يريد ان يقول مشروط، يريد ان يقول احدهما المعين. هذا بعد لابد ان نرجع الى السنة ادلة لسان ادلة دليل حجية قدر الواحد لنرى انه يقول في المتعارضين بالتخير لو يقول في المتعارضين بالتساقط. واضح صار؟ ومن هنا تجدون ان فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون اذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم، مجتهدان متساويان في العلم، واحدهما قال بوجوب الجمعة والثاني قال بعدم وجوب الجمعة او بحرمة الجمعة، بعدم وجوب الجمعة افضل، طب نعمل بأيهما؟ تخي هذا قول وهو قول فقهاء السيد الامام قدس الزهور، ولكن قول اخر في الطرف الاخر يقول لا تفعل، يعني لابد ان تعمل بالاحتياط. فلي يتساقطان يعني لا رأي هذا المجتهد فجاء لا رأي هذا المجتهد فجاء، يتعارضان يتساقطان، يجب عليك الاحتياط. إذا لم يشخص الأعلام واختلف قول يقول بالتخير وهو قول السيد الإمام قد تسره، وقول يقول بالتساقط وهو قول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وقول مدرسة النجف عموما هشير. هذا من شاء ماذا؟ من شاء أن الدليل الدال على حجية رأي الفقيه واحد يفهم يقول عند التعارض معناه التساقط، واحد يفهم عند التعارض معناه ماذا؟ بالتخير. يقول هذا لسانه يقول إذا تعارض يعني مخير، تخي يقول لا هذا يظهر من لسانه إذا تعارض يعني تساقط. فسيقول السيد الشهيد وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية، بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام ولم يكن عندنا مرجح لأحد الدليلين على الآخر، وإلا لو كان مرجح ماذا نعمل بالمرجح؟ إذا لم يكن عندنا أي مرجح بقينا نحن ودليل الحجية العام، يعني حجية خبر الواحد، وإلا لو عندنا مرجح موافق للكتاب نأخذ بالموافق، مخالف للعامة نأخذ بما خالف العامة ونحو ذلك. سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه، أي إلى دليل الحجية العام المتعارضان، فما هو مقتضى هذا الدليل، دليل الحجية العام بالنسبة إلى هذه الحالة؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا. التخيير ممكن لو محال؟ لابد أن نرى، حتى عندما نأتي لنرى أن دليل الحجية يشمل لابد أولا أن نثبته إن كان أو إلا، إذا كان محال يمكن دليل الحجية يشمله، إذن لابد أن نثبت الممكنات والممتنعات ثم نرى أن دليل الحجية أي واحد من هذه الممكنات هو مراده. فلهذا توجد احتمالات خمسة في المقام. يقول ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات بعد تمييزها من الممتنعات لنرى وفاءه أي دليل الحجية بأي واحد من هذه الممكنات. ولاستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض أعم من الممكن ومن المحال لنميز الممكن من الممتنع، لنميز ما هو ممكن من الفروض وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا من الفروض. الاضطراب الأول أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين ممكن أو محال. محال لماذا؟ كيف يعقل أن يقول الشارع صلي ولا تصلي؟ معقول هذا؟ صم ولا تصم؟ هذا غير معقول. قال أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين وهذا مستحيل لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب والمكذب معا؟ لا تتذكرون قلنا صلي، يقول ماذا مدلول الالتزام؟ لا يجوز لك أن تترك الصلاة. لا تصلي مدلول الالتزام ماذا؟ اترك الصلاة. فكل مدلول من الالتزام يكذب مدلول المطابق للآخر. فلهذا قال منا أن كيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب والمكذب معا؟ فإن قلت أن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به، دليل الحجية يقول هذا الدليل مطابق للواقع، ها أشك يقول؟ لا يقول هكذا. دليل الحجية ماذا يقول؟ يقول اجري عليه خارجا. المستشكل يقول لو كان دليل الحجية يطالبنا بالتصديق الوجداني بهما نحن لا نستطيع أن نصدق بصلي ولا نصلي، أما لو كان يطالبنا بالجري العملي يفترض المستشكل أنه ممكن، ولكنه ممكن لو غير ممكن؟ غير ممكن. فلهذا يقول فإن قلت أن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني بالدليل بل تصديق الدليل بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذر أو معذر منجزا ومعذران، قلت نعم الأمر كذلك لأنه دليل الاستصحاب يقول هذا هو الواقع أو يقول هذه وظيفتك بمقام الجري العملي. ثاني نعم الأمر كذلك غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن أيضا، فدليل الحرمة لا تصلي، فدليل الحرمة أو لا تكذب، فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام وتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يعني الإباحة، والدليل المعارض يكذبه وينسي الحرمة، ومعنى حجيته يعني الجري على أساس أن هذا ليس بحرام يعني مباحون، وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة. هل يمكن أن يقول أنت مطلق العنان أنت غير مطلق العنان؟ جمع بين النقيضين، أنت مطلق العنان مباح، أنت غير مطلق العنان يعني ممسك بك حرمة، يعني ماذا؟ قلنا يعني الإمساك، النسبة الإمساكية، النسبة الزجرية. أما ذيك شنو؟ الإباحة؟ لا، أنت مخير أن تفعل وأن لا تفعل. ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان، إذن الفرض الأول من الفروض ممتنع. إذن دليل الحجية يقول هذا الفرض أو لا يقول؟ لا يقول. لماذا لا يقول؟ لأنه ممتنع حتى لو كان لدليل الحجية ظهور. لابد ماذا؟ أن نتصرف في هذا الظهور لما تقدم فيما سبق. إذا كان عندنا دليل عقلي قطعي على استحالة شيء وجاء ظهور على خلافه، ماذا نفعل؟ نتصرف في ذلك الظهور. الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر. هذا من القبيل ما ذكرنا ماذا في أفراد التخيير. قلنا الشارع يقول اعتق، ولكن إذا ماذا؟ إذا لم تصم. صم إذا لم تعتق. هنا يقول لك خذ بهذا إن تركت ذاك، خذ بذاك إن تركت هذا. خب إذا تركتهما معا الشارع ماذا يقول؟ ها؟ خذ بهما معا، لأنه هم تحقق شرط هذا هم تحقق شرط ذاك. يقول خذ بصلي إذا لم تعمل بلا تصلي، وخذ أو اعمل بلا تصلي إذا تركت صلي. خب إذا تركتهما عن الروايتين زوج تركتهم، تحقق شرطهما أو لم يتحقق؟ كلاهما فعلي أو مو فعلي؟ ها؟ وكلاهما فعلي، يعني الشارع يريدهما مني معا، فيرجع إلى الفرض الأول، لأنكم تعلمون أن المشروط إذا تحقق شرطه يكون فعليا أو لا يكون. وجوب الحج إذا تحققت الاستطاعة يكون فعليا أو لا يكون. نعم، هنا شرطه عدم الأخذ بالآخر، وأنا لم أخذ بهما معا، فتحقق شرط الدليلين معا فكلاهما فعلي. يعني الشارع قال اعمل به واعمل به، فيرجع إلى الفرض الأول وهو حاله. إذن الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر. فهناك حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حجة عليه، بل الحجة عليه ما التزم به خاصتان. وهذا غير معقول أيضا. لماذا؟ إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حجة على المكلف، فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب أو للمكذب والمكذب بالفتح والكسر في وقت واحد وهو محال. إذن هذان الفرضان من الفروض المحالة خارج عن ظهور الدليل، حتى لو كان دليل الحجية ظهور فيهما فهو لابد من تأويله وصرفه إلى فرض آخر. تبقى عندنا فروض ثلاث أخرى كلها ممكنة. الافتراض الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين. قال هذا اعمل به ولا اترك الآخر. لماذا؟ حسن خصوصية بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره، أي في نظر الشارع، فجعله أي أحدهما المعين حجة دون الآخر. افتراض معقول أو مو معقول؟ الافتراض الرابع أن يكون قد جعل حجية واحدة ولكن تخييرية. قال خذ إما بهذا أو بهذا، لا تقول خب يستطيع أن يتركهما، نقول لا، يجب عليه أن يأخذ بأحدهما. هناك كان يقول له إن أخذت بأحدهما أترك الآخر، أما ما كان أكون وجوب. وبعبارة أخرى هناك الشرط كان شرط الوجوب، وشرط الوجوب لا يجب تحصيله، أما هنا الشرط شرط واجب ويجب تحصيله. يعني في الفرض الثالث، في الفرض الثاني كان الشرط كان الافتراض إن أخذته، أما يجب أن تأخذ أو لا يجب؟ لا يجب. أما هنا يقول يجب أن تأخذ، ولكن يجب أن تأخذ بأحدهما المخير، إما هذا وإما هذا. أن يكون الشارع قد جعل حجية واحدة تخييرية، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، فلا بد للمكلف إما أن يلتزم بمفاد دليل الحرمة مثلا لا تكذب، فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا. لماذا لا يقول على الوجوب؟ لأنه الوجوب لو قال دار الأمر بين المحذورين في النتيجة تخيير عقلي موجود. لو قال الشارع جاءنا دليلين، واحد يقول واجب واحد يقول حرام، وانت في النتيجة لو تعمل لو تترك، عندك حالة ثالثة، انت لو تعمل لو تترك، ما عندك حالة ثالثة، لأن الفعل والترك نقيضان، وهل يمكن للإنسان أن يرتفع النقيضان بالنسبة إليه؟ فإذا عملت ارتكبت فعلت الواجب، إن تركت فعلت الحظ. نحن لا نضرب مثال في المكان اللي أنت جنابك تستطيع أن تفعله وأن لا تفعل، مو يكون دوران الأمر بين المحذورين. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد يضرب مثال الوجوب حرمة ومثال الإباحة، مثال الوجوب ومثال الإباحة، مو مثال الوجوب ومثال الحرمة. قال فلا بد فيبنى، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ، وهذا الافتراض معقول أيضا كالافتراض الثالث، وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين بخلافه في الفرض الثاني، فإنه كان بإمكانه أن يهمل الدليلين المتعارضين معا. ومن هنا قلنا الشرط شرط الوجوب، أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. يعني هذا الإنسان لا يستطيع أن يسقط الإباحة ويسقط الحرمة ويذهب ويعمل بالوجوب، ملتفتين يقول واجب. الافتراض الخامس، أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، وهذا أمر معقول أيضا. والخلاف بين علمائنا الأصوليين واقع في الافتراض الرابع، بين الافتراض الرابع والافتراض الخامس. بعض يقول أن دليل الحجية لسانه التخيير، وبعض يقول أن دليل الحجية لسانه ماذا؟ التساقط. إذن في التعارض المستقر إما أن نبني على التساقط وإما أن نبني على التخيير، بعد أنت واستنباطك من لسان أدلة حجية الخبر أو من لسان الدليل العام. وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الثلاثة الأخيرة، وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات هي ماذا؟ الافتراضات الثلاثة الأخيرة. أشوف تقول العبارة أن المعقول من الافتراضات، خلوا فارزة، الافتراضات الثلاثة الأخيرة، هذه ألف واللام الأولى لكل الافتراضات الخمسة، ألف واللام الثانية للافتراضات الثلاثة. وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية وجدنا أنه لا بات الافتراض الثالث. لماذا لا يصلح؟ لأن نسبة الدليل الحجية العام إليهما على حد واحد ومختلف. فرضنا أنه لا توجد خصوصية في أحد الدليل، لا يوجد أحد المرجحين، وإلا لو أكو أحد المرجحين خب نرجعوا إلى المرجحات، أكو ميزة ولكنه مو مرجح، يعني أكو فرق ولكن ليس كل فرق هو مرجح، ميزة أكو ولكن هذه الميزة مثلا تلغوا أن هذا السند أقوى هذا السند أضعف، ولكن السند الأقوى والسند الأضعف ليس كافيا للترجيح. إذا نسبة دليل الحجية إلى السند الأقوى والسند الأضعف واحد واثنين، نسبته واحدة، إذا ترجيح أحدهما على الآخر، الأقوى على الأضعف، الأضعف على الأقوى ترجيح بلا مرجح وهو محال. قال وجدنا أنه لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث لأن نسبة الدليل إلى كل من الدليلين نسبة واحدة، فإثبات حجية أحدهما خاصة به أي بدليل الحجية العام دون الآخر جزاف لا مبرر له، يعني لا دليل عليه، ترجيح بلا مرجح، كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع. الافتراض الرابع ما هو؟ التخيير. لسان دليل الحجية هو أنه يريد أن يقول هذا حجة أو هذا هذا أو هذا حجة، لسانه ياهو. أنت إن فهمت من لسان دليل الحجية يريد يقول هذا حجة، إذن يا حجة يريد يقول حجة، يا دليل يريد يقول حجة، التعيينية أو التخييرية؟ التعيينية، وهناك المتعارضين عندنا تعيينية احنا ما عندنا، ما عندنا، إذن يتساقطان ويتعارضان ويتساقطان. إذا من فهم من لسان دليل الحجية أنه يسوي الدليل الذي هو معين مو الدليل الذي هو مخير يسويه حجة، بعد في موارد التعارض الغير في موارد التعارض المستقر بعد حجية تخيرية موجودة مو حجية تعيينية، ولسان الدليل يثبت الحجية التعيينية، فينحصر الأمر في الاحتمال في الافتراض الخامس وهو التعارض والتساقط. قال كما لا يصح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع لأن مفاد دليل الحجية لأن مفاده يعني مفاد دليل الحجية الحجية التعيينية لا التخييرية، يتشقوها لأن مفاده يعني مفاد دليل الحجية الحجية التعيينية لا الحجية التخييرية، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينا فإثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر في الدليل وهو غير موجودين، وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس. ومن هنا كان الحكم الثاني أو القاعدة الثانية في باب التعارض هو ماذا؟ قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية. واضح إلى هنا مطلب؟ إذن إلى هنا بينا قاعدتين، القاعدة الأولى للتعارض غير المستقر وهو الجمع العرفي، القاعدة الثانية للتعارض المستقر وهو التساقط. تتمة الحديث تأتي والحمد لله.